بسم الله الرحمن الرحيم. أخطر الأسباب، الفتن شديدة، والأمة مرصودة مقصودة، يخطط لتفكك ولتضيع ولتمزق. فاحذر أن تبوء أنت بهذا الإثم. لا تنتظر، لا تنتظر، لا تنتظر، لا تنتظر. فأسباب خطيرة. فهو شكله ملتحي لكن إيه؟ قلبه مزور. شكله بيصلي في الجامع لكن قلبه مزور. شكله ملتزم بيتكلم بكلام الالتزام لكن قلبه مزور. مزور. قاعد له اسبوعين ولا ثلاثه في اسكندريه ولا مش عارف، ولا رايح يصيد في الساحل الشمالي، وحضرته عايز يقصر ويجمع، رايح يصيد. زواغان. اخطر الاسباب. فالدين هيكتفك، تقوم الصلاه في الفجر والخمس صلوات في الجامع هيكتفك. ما تبصش لدي وما تكلمش دي وما تتعاملش مع دي، حلال وحرام. حرام. عجبك على كده ادخل الدين، مش عجبك بلاش من اصل. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أخطر الأسباب. إذا توجهت الجرائد والمجلات، إذا توجهت الإذاعيات والفضائيات إلى البحث عن سرقة الأموال واغتيال النفوس، احنا زمن كمبيوتا. لا تنتظر، لا تنتظر. أخطر الأسباب. قلنا من أخطر أسباب غسوة القلوب الغفلة أثناء الذكر. احيانا واحد يقول في حاجه غلط، ايه الغلط، ويبدا يدور على الغلط، هو يقع في الغلط. اخطر الاسباب. حاسس ان هو احسن من فلان، ومع ذلك فلان اشهر منه، احب منه ليه، اوسع منه علما، او فلان حاله غيظ، حاله مرضيه. نعم، انها اسباب خطيره تودي لهلاك القلب، فانتبه عبد الله. يبقى قلبه مذنب، قلبه عاصي، ربنا يعاقبه وهو يفرح. شوف كرم ربنا، هي مش كرم ده، ايه عقوبات يا كان، عقوبات يا كان. ملعون. ملعون. ملعون. وهو مفتون بثناء الجهال عليه، مغرور بستر الله عليه، معجب بقضاء الله حوائجه، فرحان. ان الناس بتقول له عم الشيخ زعلنا، انت راجل بركه، انت احسن مننا. اخطر الاسباب. كنا في القصر العيني امبارح، والعيال بتوع المدارس على كورنيش، صرخت فيهم فين ابوها دي، فين اخوها، فين اهلها، هي دي المأساة. اخطر الاسباب. انني اسمع اتصال امرأة تسأل يا شيء اريد ان اطلق، لماذا، فلوس، فلوس يضيعها على اخوته، اينقصك شيء، قالت لا، قصر معك في شيء، قالت لا، وانت مالك. اخطر الاسباب. يا من تشكو القسوة سر رحمك يصلك ويرطب لك قلبك، يا من تشكو الضيق سر رحمك يصلك ويرطب لك قلبك. انما العيش الذي نحياه ظل نرتضيه حتى وعندنا تلك واسر، يرفع المحتال قومي يا إلهي، والصديق الحق للعدوان آمن. أخطر الأسباب. أخطر الأسباب. أخطر الأسباب، مناقشة حية وجلسة وفضفضة إيمانية كبيرة لتوضيح ما هي المسائل الخطيرة في أسباب الهلاك. أخطر الأسباب لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، والآن مع فضيلة الشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة،

خطبة أو درس يوم تسود النساء، بقول إنني أقول جازما وبكل يقين كما قلت، ليس هناك رجال على مستوى الكلمة، على مستوى كلمة إيه؟ رجل من المؤمنين إيه؟ رجال. فكذلك أقول ليست هناك امرأة على مستوى الكلمة. الذكور كثير والرجال قليل، الإناث كثير، ولكن المرأة، حق المرأة نادرا ما تجد. المرأة الحقيقية التي توصف في الإسلام إنها امرأة نادرا ما تجد، ما تجد امرأة بهذا الوصف. نسأل الله عز وجل أن يصلح زوجاتنا وبناتنا ونساء المسلمين. الشاهد أيها الإخوة، يحصل القلب الزائغ. القلب الزائغ يجي منين؟ القلب الزائغ يعمل ايه بقى؟ القلب لما يزيغ، لما يزيغ هذا القلب يحصل له ايه؟ يعمل ايه؟ قال سبحانه: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فأما الذين في قلوبهم ايه؟ زيغ، علامة الزوغان. يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. وكل مرة نعيد ندي مثال. المرة اللي فاتت أظن أعطينا مثال بموضوع الغناء، وقلنا من يتبعون ما تشابه منه، يقولوا أن النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم كان يسمع غناء جاريتين من جواري الأنصار تغنيان بغناء بعاث. وقلنا يعني إيه جاريتين وإيه هو غناء بعاث، يوم بعاث. النهاردة ندي مثال تاني للقلوب المفتونة الزائغة في القصر والجمع، في الصلاة، في السفر. تجد العيال الشباب او غيرهم عايز يروح اكتوبر يقولك ده سفر، والبيوت انقطعت، وضربتم في الارض، ضربنا في الارض، سفر. هي دي يتبعون ايه؟ ما تشابه منه. رايح يشتغل شغلانة في اعيد له اسبوعين ولا ثلاثة في اسكندرية ولا مش عارف، ولا رايح يصيف بالساحل الشمالي وحضرته عايز يقصر ويجمع، رايح يصيف. ها، والتاني اللي هو عايز رايح يقعد شهرين ثلاثة عايز يقصر ويجمع. هي دي زوغان، قلب مزوغ. الحقيقة ان اظبط دي بقى، دي حتة على المشي، اظبط دي. ان الشرع حين يرخص في مسألة لا يترك الرخصة لأهواء الناس، لأن أهواء الناس لا تنضبط، والشرع جاء بالانضباط. معي؟ صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. كنت بقول لهم كده مجموعة من الشباب اللي نفسه يدخل سكة الدين، قول له يا ابني الدين تكتيف، اسمها التكاليف الشرعية، اسمها ايه؟ تكاليف. فالدين هيكتفك، تقوم الصلاة في الفجر والخمس صلوات في الجامع هيكتفك، ما تبصش لدي وما تكلمش دي وما تتعاملش مع دي، حلال وحرام. عجبك على كده ادخل الدين، مش عجبك بلاش من اصله. الناس اللي بيقولك لا ده ديننا جميل وديننا حلو، بيضحك عليك انه يدخلك في الدين بالاوانطة. ديننا جميل وديننا حلو بالتكاليف. فلذلك زي ما بقولك كده ان الرخص منضبطة، مش اي مسافة نقصر فيها. لان احنا لو قلنا كل ما يطلق عليه مسمى السفر، يبقى مسمى السفر يختلف باختلاف ايه؟ باختلاف الناس. قول لي ده كلام شيخ الاسلام تيمية على عيني وراس، ورديت عليه مباشرة قلت له مين قال ان الشيخ الاسلام تيمية اعلم من الامام احمد؟ حد قال كده؟ ما تردوا عليه، انتوا خايفين تقولوا؟ طب رد كويس، عايز اسمع. الشيخ الاسلام تيمية اعلم من الامام احمد يا ابني؟ امال ما تقولش لا ليه؟ الشيخ الاسلام تيمية اعلم من الامام احمد يا ابني؟ لا طبعا. قال لا، اسمه ابن تيمية الحنبلي، ده هو متبع للمذهب، مجتهد داخل المذهب. الشاهد ايه؟ ولا حد يقدر يقول ان الشوكاني اعلم من ابي حنيفة، حد يقول كده؟ ولا حد يقدر يقول ان الشيخ الالباني اعلم من الامام الشافعي، حد يقول كده؟ ولا حد يقدر يقول ان ابن عثيمين ولا ابن باز عليهم جميعا رحمات الله وبركاته اعلم من الامام مالك، حد يقول كده؟ طب ما سبتوا دول ليه وجيتوا لدول؟ عشان نتفلى، عشان نزوغ. ابن عثيمين قال، الالباني قال، يعني يا عم الشيخ انت بتقول ان الناس دول غلط وما يشيش غلط؟ لا انا ما بقولش كده، ما تفهمش بدماغك. دايما اقول لكم كده عشان ضبط المسألة، ما تقوليش حاجة، يعني ما تتبناش ان انا بقول حاجة. انا لو عايز اقول هقول، فخد اللي انا بقوله بس بالنص حرفيا، ما تاخدش بالمفاهيم. المنضبط في كلامي واضح اهو، الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز والشيخ